فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن جيستيال كسود وادا برنامج كلوح وريس يدا إذا عدى الفرقان عاو أو جمع أهنا وحات كودا جيس الدونتان شيخ يوسف كبكت كده أو سيق تدير كغهدلي أسكرتي لقولا يمزق واي أي هوب كإيا قاديت كلغ فرطي فرين لحل قل أهنا أدري إذا مدى الصومالي دا أه أي ششايها كدابا ورئيسي حساسي أه أو لغا قادي والغا شبير لها دحي أياد كودا جيس الدونتان برنامج كا فغاركو يالا دقمدا بولا فولاي او لغو توقتاي شانجواسيس آه او اشاقين اي مريكان کا متكمدا ارقادا هرشابيل لأ او ماانتا لغو ديلاي خوغل كدعاي دقمدا ياقشيد اي مغاردا مقدشو شيخ آدان سنة علماء الدين كلا اي او ديال بغادي اي دولانا دي بولا مرير اي مزدقواي اي لغو لا يعيدمدا افريكان تا يوغاندا اي كوا الدولة دا كلمات لغا جيدي يكولان بلاران او كدعاي جلب أياد كودا جيسا دونتان برنامجك وضا ياشا يوح غارتك كودا قان دقمدا كورتون واري ووكا هادلي دقال كيكا دعاي بولا مرير اي لغو لايي إنكا بادان لو بقول او كاترسان عيدا مدى يوغاندا قودا باداس أياد جيسا دونتان وامر كريا روحا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو واسد حياته بنك بشد القعدة سنة دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون وبرنامجك شيخ يوسف كبكت كدو أهوالي ولاية إسلامي قاه الشباب الله دحي أيا وريسي أوسية إذا عدى الأندلس أحاوك قهضي ويرركي كدعي مزقوائي اللي قول لأيي أسكرت دولة فدرالك شيق أيا فرين لحل قلقه أدري إذا مدى الصومالي دا أه يكل أنا يفرومها دقالك. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ يوسف شيخ عيسى كبكتو كده وعليق ولاية إسلامي جاية شبالات بحي كسو دوو إذا عد إسلامي جاية الأندلس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكلوها جزاك الله خيرا. إذا مدى مجاهدين توير رعلس أي مالمه لصودة فايكو قادن سلقيو أي سليبين تي مرتدين تي كوكل الليهين magaalada boolmareer iyo masagaway arinkaas sidee u aragtaan sidee looga dareemay wilaayad aad masuulka ka tahay ee shabeelada dhex bismillaah alhamdulillah alghail walladhi arsala rasuulahu bilhuda wa diinil haqq li yuzhirahu ala ad-diin kullihi walau kariha almushrikuun ilaahay baa ku mahadsan guulaha isdaba joogga ah ee ilaahay uu siiyay mujaahidiinta ilaahay baan uga mahadaynaa su'aashaad hadaan u soo noqdo sidaad u aragtiin iyo sida loo dareemay weeye runtii waxaan u aragnaa arintaas fadli ilaahay iyo guul uu siiyay mujaahidiinta bariga afrika runtii waxaan u aragnaa ballankii ilaahay uu ka qaaday inuu oofiyey oo ahay wa inna jundana lahumul ghalibun in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum marka waa ballankii aan sugaynay oo ilaahay uu u rumeeyey mujaahidiinta midda kale waa ballankii ilaahay uu ka qaaday gaaro inuu jabinayo sayuusamul jamcu wa yuwalluuna ad-dubr in ay daba jeedinayaan oo ay jabayaan ballankii uu ilaahay ka qaaday iyo korkooda ku rumeeyey ilaahay baa ku mahadsan see looga dareemay haddii aan u noqdo waxa weeye waxay ku farxaan ayaan ku farxnaa wixii dhib ku ah ayaa dhib nagu ah kaljisa dil waaxidaan nahay shacabka iyo maamulka wilaayadu waxay u dareemeen sida walaalaha shabada dhexe iyo galgaduud iyo walaayad kale islaamiga ay ugu diirsadeen ayaan ugu diirsanay dadka walaayaduna kulay idaacadahay ka hadleen wax badan oo khayrana waxay ku sheegeen tix iyo tiraab marka aad baan ugu faraxsanahay jazaakallahu khayr. Maxay ka dhigan tahay in hal isbuuc gudihiis mujaahidiintu ay cagta mariyaan laba saldhig oo waaweyn boqolaal ciidamo cadow ahna ay ku laayaan? Bismillah, arrintaas waxay ka dhigan tahay amarka ilaahay oo mujaahidiintu ay qaateen ilaahayna haddii amarkiisa la qaato in la liibaanayo hore uu sheegay ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قفك إلهي يا رسول كيس الرعد إني الليبان الدنيا مد آخر الله هذا إلهي أخر أشاقي مركا أمرك إلهي قاتين وهي قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم قلظة قاردة كوا أقلوا كسو دوري ومدى المسلمين تها إلا الله يو والدلو أمرك سيقاتين إلهي بانا أفوزي مركا مجاهدين تو إني سن دفاع هين أي هجومهين أي شيء ويريهين سداس أيا كانتي إن لا العليا عدو ولا إنتيسة مدو سدح مال مدن الوق ومادو أيضا أعطوا فربضن أو شو جرى نصارى هي مرتدين متابعوه حدا سجارة هسكدول تابنو ويركي قدام بيه مسجواي وما حي أركت هذا سيدي هالكاسب هقول عين بسم الله رنتي وحكرنا عليه مسجواي وحالنيه كراء وأرن آية من آيات الله أه وإلهي أو ربه عد وحركة يسوع إن دلأ يا رب تأني أفكرت الدين تان دفاع هذا إلهي وحو كبلن قال الدين تان أو تمكين يا نصر هاي ما لا يكمل قكران ويا دقار يكمل قكران عد رب تأني إلهي كتاب كيس كود شو هو أوجدت تأني عم حركة تعبت أما مناسب كاشو كتاب إلهي اللي قد دورنا آيات قوس كرت أيام ماشى سكن عضي ليقضي الله أمر كان مفعولا يعني إلهي أمر أو كنت رجع لي أيام ماشى سكن عضي وح الله وحي هب يا قلب مال بنان أو حتى جل لوج بضان لين أي تجان أو أمالي يقول بيسكو هلينا إن بنان كسي ما كان ديارهم كور دي كران أيام لوج يمد يعكت أنا لما رشي وح ماشى سكن عنا حد إعلام كي يلان بقول فرتني السجال بختي جودي أيام ماشى يلا وأكثر كود أه نمك إريتريا كي يمدي هذيل سكوت درو ناوع يعني مشدو سدح بقول حقوق خوري ودافن خسارها هبك طلباتني يا سجال عاك بك أميو تضبقه يا أر بي جي اللحة يا سجال الشيك يا إيدي تو هو بيه لبا حبا يا سجال فال أو كوي سوكر مدلقا قاري يا أدي الله إدما يا لح بابور أو عصب لبا كون لباتني يا سدح أي صباحن أفر بلودي جيران جيبي قود بعمر قود انت اسايا لغول وريغي الهي بانا كو مهدسن رصاصه iyo bambooyinka iyo qalabka kale dana waxaan tiraa lahayn xisaab lahayn waa qaniimo ilahay oo soo qunshay ilahay oo soo qaaday cadawga ilahay ee kristaanka iyo ridada isbahaysay ee kitaabka ilahay duulanka ku ah ilahay aan hore u sheegay inna ladina kafaru kuwa gaaloobay yunfiquna amwaalahum hubkooda iyo gaadidkooda bixinayaan ليصدوا عن سبيل الله إن شرع هذا إلى هرستاجان فسينفقونها ويبحنايان ثم تكون عليهم حسرة شباب يقعدن تقولايان يا مجاهدين تا وسيدا حط النعري ثم يغلبون هذا النوى اللي قعد كانا أنت وآيدي واحد مريسة هل حب أنو سكان مغلين مو الذين كفروا إلى جهنم يحشرون فأنا فرتين سيارك ما شكرني متي والله الذي لا إله إلا هو جهنم يكجرا سببت إلهي كتلي ما يقول كانه ملاكنا كتلا ayagoo lahayd dhinteen ayagoo saas ayay dhinteen sharaaca ilaahay ma sha laga ma ogale waxa laga ogol yahay diinta mareykanka ayagoo lahayd dhinteen marka ilaahay baa ku mahadsan hawshaas saas ku suura galiyay furintan isku xiran ee shabeelada dhexe iyo galgaduud cadawga qasaarihi wuxuu garanay ayuu kala kulmay maxay tahay muhiimada ay cadawga u leedahay runtii ilaahay baa ku mahadsan furintan shabeelada dhexe iyo galgaduud mar hore aan ka hadlay shabeelada dhexe nimanku markay iimaanaayeen lugahoodu banaan yaali madaxayna la soo galeen lugahoodu banaankii u yileen gadaalay u noqon kareen sibay noqon kareen marka ay shabeelada dhexe qaybaha ugu sokeeyo iyo galguud bilowgeed ay yimaadeen horan u sheegay inay dheefshiidka shabab ku dhaceen waxa dheefshiidkaana inay soo noqdaan wali lama arag marka runtii meeshaas ilaahay inuu ku haraago ayaa ilaahay meeshan u keenay sababta oo ah meeshan dhulkan galguud la yiraahdo maacatooyinka kuma taal xaraaciidana kuma taal galgudud iyo shabeelada dhexe iyo aadeybal wax ku yaalaa uma jiraan wax meeshan loo soo aaday maxay tahay wayam kuruna dabin bay ilaahay diinkiisa u maleegeen wayam kurullahu ilaahayna dabin u maleegeen waxay ku dhaceen dabanka ilaahay meel aan wax ahamiyado siyaasa ay leedahay iyo wax hadii la qabtay hadaan la qabanba uga siyaadaya madaxtooya xamar aysan jirin in intaan oo ciidana 25 macrako oo isku xigta in ciidanka ku baabo wax ay xaqiijinayaan ay san jirin waa makri ilaahay ugu talagalay inuu ku baabiyo waxayna ahayd meeshaanu masaariicul qawm barti ilaahay ugu talagalay inay seexdaan qalcad waxa ka dhacay waa ogeeday nimankii lagu tala galay mareykanku inay la 30 sano oo soo socda dalka ku baabashaan bayna cashiyada wadahaa saacadaad ilaahay uu taxalusay gacanta mujaahidiintu ku cadaabay laakiin makri kasta iyo ahaa kasta asbaaba ilaahay u sameeyaa ilaahay wuxuu leeyahay taxsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dadka ilaahay kitaabkiisa la dirsan haddaad fiirisa waxaad moodaysaa inay wada jiraan laakiin qulubtoodu way kala tagsan tahay ayaga dhaxdooda cadaawada dhaxdooda ka badan mid ay u qabaan waa la ogyahay taxsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta way ninka xasan gurgurta la yiraahdo anaga qaraabaana sida dadka dhamo ogyihiin waxay israna in istaqaano way cadaawada uu qabo oo shabaab uu qabo waxa ka badan cadaawada uu qabo ciidanka hadda maanta uu soo diray asbaabtu maxay tahay ciidankan waa ciidankii farmaajo uu sameeyay gurgurte ciidankaas la sameeynayay dadka lagu qabaayo inuu ka mid yahay aaminay waa tii hoteelada lagu weeraray marka ciidankii noocaas ahay ayaa madaxweyne looga dhigay kuwana sii jiran kuwa Eritrea oo waa kuwii farmaajo uu rabay inuu ku qabsado 5,000 oo weligiisba isaga baqayay oo lahay waa la dhacay raadiyaha ka dhigay waa la gatay oo dhigi jiray weyn haddana wuxuu ka mamnuucay wareerta kasoo saaray xamar inaan lagu arkin qof Eritreanka kamid ah dadka Eritrea ka yimid qof kamid ah ciidankaas marka ula kas iyo ula kac weeye labada nimba labada shabaab iyo ciidankaba isku si ayuu u naxb yahay kii dhintaba kan kale waa ka jecel yahay waxaa taas dariil u ah Uganda iyo Burundi maalin dhaweyd markii Uganda lagu baabashay boolamareer bayaan ka soo saaray taasiya mise gaway wax ka dhacay qof uu kala hadlo lama arko ilaa aan ka maalin saacadan idin la hadlayo nimanka meesha uga masuulna waxay dhahayaan saddex dhimaan naga dhaawacantay waxa meesha la soo dhigay oo kaamirada adduunka yaalla saddex dhimaan naga dhaawacantay dhayn nimankaasna waa ka hortagnay idan waa ciidan aan waxba lagu falayn laga qarinaya dadka iska lahay laga qarinaya bulshada ay ka dhasheen laga qarinaya dadka ciidan u haysta in wax uga baxeen ninkana waa nin ka yiri haddii Nairobi qarax ka dhaco ayaan uga naxdin badanahay in xamar wax ka dhacaan ma Nairobi madaxweyne ka yaasagu waa niman damiir Soomaaliyeed iyo damiir dadnimo iyo damiir muslimo roogtaas ka guuray waa damiir qowmiyad Soomaaliyeed xataa malaha ciidanka ridada inay halaagsamaan waxay kamid tahay qorshihiisa qorshe kamid ah way ciidankaas in la waayo gacmihiisa kuma dili karaan oo gacan shabaab ku dilo shabaabna murtad dulkan uma ogole in la dhaafiyo asagana ay ugu dilaan ninkaas waa nin camiil ah waa ninka Nairobi u ooyay xamarna waxba igama gelin jiray ama manaas asagoon qof ka qarin daliiltaas ku firan damir xamadiis marka waa in kaga digaya qofka Soomaaliya waa uga digaya maslaxa aad ku haysato ama magac uu kula wadaago waxba kugu tarimaayaan waa khaa'in ilaahay iyo rasuulkiisa ka furtay ciidamada halkan lagu xasooqay waxaa markoodii hore la geeyay runudgood oo shabeelada dhexe ah balse way ka soo carareen oo masagawaa ayay yimaadeen maxay tahay sababtu bismillaah horta taasi waxa weeye khayaanada gurgurtay kamid tahay khayaanooyinka gurgurtay ciidankaas waxay ahaayeen ciidan masaakiin aan dhulka aqoon waxa ugu sheekeeyay 7 nin oo daahir calaasoo iyo kuwa ku dukaday ayaa ku jiray orda markay yimaadeen waxay u yimaadeen dagaalkii gorgor meesha ku qabsaday ciidanka Turkiga iyo waxa baabuur meesha ku guban iyo waxa dhiig yaala iyo waxa qabri qof meel lug bannaanka taala markay arkeen ciidanka waa argagaxeen dadkay warsadeen waxaa la yiri geedaha meeshan ku yaala iyo ciidanka ku jira meeshan kala ma badna leh waxba kala ma yara ciidankaas wax kale ayagoon ka been 200 iyo xoogaa kamid uu xamar iska dhiibeen qoryahoodina waa gateen waa isba sareeyeen waa fahmeen waxa uu wado inta kale la yiri intaysan kala cararin haloola cararin mise gaway waa ka daba tagnay waxa ay mudnaayeen aan marsiinay marka sideedaba waxay shabeelada dhexe uga soo carareen waxay ku arkeen in warka xasan gurgurto oo khayaano ahay 7 nina inay meeshaas ku jirin dadkana oo been u sheegay beentana qofku haday sheegto oo ay sheegto oo ay sheegto ayada u maleeyneysa run soo u sheegay xasan gurgurto been oo u sheegay oo asagiba run u maleeyay 7 nin ma ku jirta si 7 nin iyo 8 nin miya ciidankii gorgor oo intaas leekay ku baabii kartaa bal aqli uma u sheegay marka sideedaba nimankaasoo sababta ay u soo carareen sidaasay ahayd ugu dambeyn maxaad jeclaan lahayd inaad warsigan ku soo gabagabeyso bismillaah waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan u mahadcelinayaa bacdallaahi mujaahidiinta ka dagaalamaysa laga soo bilaabo gacan maroodi meesha gacan maroodi la yiraahdo sana ku taal ilaa iyo tanariifa wiiga la yiraahdo oo kenya ku dhex yaalla intaa u dhaxaysa mujaahidiinta ka dagaalamaysa mujaahidiinta bariga afrika la yiraahdo انت شهيدنا جنادا الله قلشو انت داوعنا الله بوكسيو انت تاغنا الله سوغو نمان كان ردرا ايان روائنا كلمه اجيريو اور مران كارلي ورنمان يهو ورانناغو دل كان داد سومالي تهين waxa lagu soo duuyo Uganda iyo Burundi iyo Ethiopia Kenya lagu dhax dilayo waa dalka Soomaaliya ee dalka lama joogno war hada Soomaalitiin waa laydin dadka loo dan leeyahay lagu soo duulatiin ayada badan waa la keensaday haye moogta ami Soomaali la yiraada war ciidankan ami Soomaali ma yiraa ciidankanu waxa weeye crusader is waaye waa niman meesha anagu mujaahidiin ka nahay ayay ayagu waxay ka yihiin duulan saliibi weeye in wadankan la qabsado dowlad male waxba male sideedaba dalkan dad male ciidan male hub male midnimo male qabiiladu waa la isku diray ummadu waa la isku fidneeyay dalkan in la qabsado lagu talagalay war hadaad wax garatiin war gaal ha ka garab diririn war adiga qof muslim ha ku dhasho adigu waxaad ku gaalowday gaalatay maxaad ku gaalowday afcaashaad ku gaalowday inaad qoragaan sidatood ilaahay ma ilaahay ka talima nabi maxamedna talima ee waxaa talaaya United Nations ka taraya America taraysa Ethiopia taraysa Uganda taraysa inaad leedahay aad ku gaalowday hadaad ku gaalowday bal dadki dadkaagi sheeri waxa dilay waa adooga diintii dadka haysta diinta adoo waa ka tagtay ninka haysta aad diinti ku diri yaana ka soo Uganda aad ka taqaan mugad gar ka gabdirayso war Burundi maad ka taqaan maxay ku yihiin war maxaad ka taqaan Mareykan war maxaa idin galay nin isku abtirimi isku afmihiin isku diin waxa maxaa idin galay ma sheegatay hata kristana ma tiray dad yar ayira war waxaan idin leeyahay marka anagu dilkiina ma rabno rasaasta aan haysano baawrka istishaadiyada miinada aan haysano waxaan haysano anaga cadaw is bugu soo duulan u haysana waxaan rabnaa in aad anaga mashquulina warnimay yahow kaalaya oo u gareysatiin no kana aan cadaw wadanka uga bixinay adinkana aan lacag adin siin ninka raba inuu mujaahid noqdana aan inta diinta ilaahay u akhrino safkan muslimka kamid noqdo toobada ilaaha aqbalaayo qofka tooba keentana man taaba min dambi kama la dambi lahu rasuulku wuxuu leeyahay qofka dambi ka tooba keena asagoo wargii dambi uu galno lamid yahay marka waxaan idin leeyahay war sida la idin isticmaalaayo wajabka xasan gurguurte nin giriidhi ah oo sideedaba ma dhargaa waaya 4 sano hor wadankan laqay waa garayay barihii uu garayay shidaalkii uu gatay wax kasto uu gatay jeebkiisa buuxsan maayo war jeebkiisa miyad gabigiin naba galisin diidiin asaga qaato waay waxaad ku dhimaysiin asaga cunaya anaga diinayo qaraabo la ah inaan dhigaayo oo cuno anaga ka diina abgaala ka diiday aaway abgaalka walaay waa dagaal gala saake 10 nin ma ka haya 10 nin oo shacab ah oo abgaalo ka wariyay lama jirtaa waa maya mashruucaas markaa waa mashruuc faashil ah waxaan idin leeyahay niman yahow hadda ka horna waa idin digay imaadan iray adin ko fayaaw war niman yahow af Soomaali hadda taqaaniin noo imaada hubka reesatiina noo keena dad badan oo adduunka la qalday oo walaalahood lagu diraya jira oo yeelay jabhadaha islaamka oo dhan taariikhda akhriya saxawaad doofar wax la dhigi jiray kulligood markay aqliyeeyeen arkeen gaala inay ku guureysay dalka inay ku qabsan dalkooda ay rabaan hubkii cawa kala soo tagnaa si dhamaantood isu dhiibeen mujaahidiinta war niman yahow aqliyeeyasha imaad hadaa diidin ilaahay soo wadi yeelayo asagay u taal laakiin borsaminta waxa ku filan inta hadda aragteen waa bilow waxaan islaayay hadda duur aad joogtiin oo duur aad ku dhimaysiin kulligood aad ku dirina kulligood aad ku toogina ki xamar u ararana xamarka waa daba tagina insha Allah tabaaraka taala wa billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Degmada Buulafulay ee wilayada Islaamiga ah baa imaanta waxaa lagu toogtay 5 jawaasiis oo u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka. Fagaaraha xukunka uu ka dhacay waxaa ka soo qayb galay dad aad u badan, waxaana xukunka faahfaahiyay oo ku dhawaaqay mid ka mid ah qudaada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Bismillaah, alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa calaa aalihi wa saxbihi wa man waalaah. Amaa bacd, maanta oo ah maalinnimo khamiis ah, taariikhduna ay tahay 12-ka bisha 11-aad Dhulqacda 1444 hijri, kuna aadan 1 bisha 6-aad 2023. Ujeedo caddaan xukun maxkamadeed وها محكمة شرعة الإسلام كله هركاني هذه سنية شكلها هذه سنة كواد وعبد السلام موسى حسين والله يقانا عبد السلام برفلة دادي سوت هاي أفرتني أفرجر وها لغوص هذه إنه يهي جاسوس كترسن جواسيس تمريكنكا أنت أسكدب محكمة وهي جواب كدلبتي هذه سنة عبد السلام موسى حسين وهو نكو جوابي سدة ها وي جرتا إن الله شغينا يي جواسيس تمريكنكا شغد أسنا وها إيسا بندقي أني وكو سوغن جلب نن لغو مغا عاو حذيفة وانا كا أقبلي كدبن وهو إي دري نمبر هذا ركة ترسن مجاهدين تا شغوين كان لقبتينا وهي كلا أهايان سدة كو وحان حذيفة وقد بيي نمبر كانن كترسن مجاهدين تا لغونا مغا عاو جري عبد الله جيس قرابنا آن أهين وحان أشيغي إنو حد سفر يهي سداس آيينا قالو دو كد شي وحان أكو قاتي لعاق بغل دولار لغو سداو كلا وحان أقود بيي حذيفة نمبر رضا أفرنن أو كترسن مجاهدين تا كدبنا حذيفة وحو إباري دكتور أيوب و أسيغا كغسر يهي شغادا جاسوس نمدا كدبنا وحان لقبتي حذيفة مدد عن شقين أينا والله بلاد يبر وحنا لا إسواق أبتي عنو قشقة داس كجرا هذا السنة هالباد ومحمد أواس منور الله يقانا محمد سجاري ده يسوع تهاي الله يلباد نجر وحالكوا سو هذا يي إنه يهاي جاسوس كترسن جواسيس تمرأكن كا وانو قدمن جري حق مسلمين تا أنت أسكتب محكمة وحي جواب كدلبتي هذا السنة محمد أواس منور وهو نكو جوابي سدتن ها وارون إن الله شقينا يي جواسيس تمريكنكا شغدا أن وها إيسو بندقي من لغو مغا عاو عبدالله نونو وانا كا أقبالي وهو نسيقار إيو دري إن أن أسو قد بيو حبتا علمي دا وهي آن كهيلي كرو سيداس دراداد وحام باللاوي إن أن وحكا برتو مساجد دا مالمو كدبنا عبدالله وها لقبتي مركالي وها شغ جاسوس نما إيسو بندقي من كترسن جواسيس تمريكنكا او جوغا حمر وانا كا أقبالي وهونا اي دري اسل شغذي عبدالله نونو شغوينكا انقبتين وحي كلا احايان سدتن كو وحان او قد بيي نمبراد اللب شيخ ايو اللب معلن لغو وحان او شغاليسيي جواسيس ايق اللب شغيسو لماان شغوينكا سوحان كو قاتي لعاق كنتن دولار وحان اللب ايساق افتي انو وكو هولن شغداس إذا سنة حسد هاد وحسان موسى محمد دادي سو تهي صدني اللحجر وها لغو سو إذا إنو يهي جاسوس كترسن جواسيس تمريكنكا ونا او قدبن جري معلومات كمجاهدين تا انت اسكدب محكمة دو وحي جواب كدلبتي إذا سنة حسن موسى محمد وحو نكو جوابي سدتن وارون إن الله شغينا يهي جواسيس تمريكنكا شغدا أنو وحا إيسو بندقاي نن كترسن مرتدين تبرا ويقصون وحانا قرد هاي ديار وايه اي مهان كاهلا وحونا يد هاي لاك اياد هليسا وحانا يقو ساحري ننكاس اسماعيل فاشيون وانا كا اقبالي وحونا ايدري اسماعيل فاشيون انان اسو قدبيو وهي معلومات آن كهلي كرا مجاهدين تا شغوين كا آن قبتينا وحا كميد كو وحان سو استدلاعي قوب عام واي ليهين مجاهدين تا حق دميسترن وانكا قدبيي وحانا اي هرسناد انان سوير كقادو لغو سيداو كلا وحان هايي فلاشيو يو موبل وين او سويريد لغو كلا قدبيو وحان كلا رادين ايي نمبرو انيقا او قادا يا كوانكا وحي هيلب ايقا قطا سيداو كلا وحان رادين ايي غاري او ساري هاي قف مهيم شغدان وحان كو قاتي لعاق كنتن دولار وحان لا يسا قفتي انيقا هوشان كجرا اذي سناها افراد وآذن نور آذن الله يقانو آذن قاب دا ديسو تهي كوي لواتن جر وحا لغو سو آذي إنو يهي جاسوس كترسن جواسيس تمريكنكا اونا قابكا أها شبكة دي دكتور أيوب اونا قابكا أها دقايمو كدا عي جلب انتاس كدب محكمة دو وحي جواب كدلتاي آذي ساني آذن قاب وحا ونكو جوابي سدتن وارون انا كترسن هاي جواسيس اللا شغي نيسي مريكنكا وحا نشغدان إيسو بندقاي markii hore nin lagu magacaabo xudeyfa waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii geeyay nin lagu magacaabo doktor ayub أسيقنا وان لقاتي شغادة عان لقبتينا وهي أهد إنان أقود بيهي نمبر كاننك ترسن مجاهدين تا وحانوكو قاتي لعاق بغل دولار أه مركلا وحا شغا جاسوس نما إيسا فندقاي ننكالي وان اسقرنيني وانا كا أقبلي وحونا إيب وحونا إيقو حري ننكالي وان اسكو شغا أهايين وحونا مال إيقا عمري شريحو ينسا داعا وحونا إيدي بي حال حبو وحونا إيت المامي قاري مال ييلي شريحة دي آيان ساري إن لدقية يو إن كاله مأوغي وحونا إيقو سيهي لعك إذي سناها شناد وعبد قادر محدين حاج إيدو ولا يقانو دا ديري دا ديسو تحي صدن إيو تدفجر وحا لغو سو إيدي إنو يحي جاسوس كترسن جواسيس تمريكنغا وحونا قيب كأها شبكة دي دكتور أيوب أنت أسكدب محكمة دو هاي جواب كدلفتاي إذا إيسان عبدالقادر محدين حاجي إيدو وهو نكو جوابي سدتان ها وهي جرتا إنانكو بيري جواسيست مريكنكا وحانا شقدان إيسا بندقاي نن لغو مقعاو دكتور أيوب آنيغو أوكو سوغن اسبتال كمريري وآن ملكيلياش إيسا كميدهي وآنا كا أقبالي وهو نئيدري إنان أسو قدبيو نمبرادا مسؤولين تي إيماني سي اسبتالكا وحانا أو قدبيي نمبر كانن مهاجر اه وحانو كو قاتي لعاق تضباطن دولار اه وحكالنا اوما قدبن او وحان كوارسوغا اي ننكا آن قدبي اي انتي لغا دوغاين ايو مدد آن لشاقاين اينا واساند ايو اللابا بلوت حكن انت اسكدب محكمة دومر كاي ديگاي ستاي وحالوغو سو ايدي اي لماان ايدي سانياشا مقاعدو دو كوركو حسن ايو جوابو هودو اهد مت قرالة ونا بندكتاي شراعات اسلام كا waxay ku xukuntay sidan soo socoto koow in eedaysanayaasha falka ay ku dhacaan uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dhammaantood bil hadurida maraajicda loo cuskaday xukunkan qawluhu ta'ala yaa ayyuha alladhina aamanuu laa tattakhidhu alyahuuda wan nasaraa awliyaa ba'duhum awliyaa'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آيدة كنتني كود وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحا وكسبنا ذي غرال كود وبالله توفيق عبدنا وحن قد قلينا حكم كيف لنتيس وبالله توفيق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر hagaag kulan ballaran ayaa ka dhacay degmada Jilib ee wilayada Jubooyinka kulankaas waxa ka soo qayb galay culimada diin iyo odayaal dhaqan waxana lagu bogaadiyay duulanadii Bulamareer iyo Masagaway ee lagu laayay ciidamada Uganda iyo kuwa dawladda federaalka Sheikh Aadan Sunne Sheikh Maxamed Balli ayaa ka hadlay kulanka alxamdulillahi dhil issi wal kibriyaa ahmaduhu ala hadha an-nasr al-baahir وأصلي وأسلم على من بعثه الله بين يدي ساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده يضا أكوبن مانتا قصد أنك ورمينا وملحمد وينيدا كدعدي بولا مرير تاريخ دو بشن ذي القعدة اللي حدي يكون أفر بقول أفريها فردن كي يجرد ووافق سن تاريخ دا قال دا لحلاتن كي مي لبكون يستدح يلا باطن ملحمد وحان رجيني الله نكبرينا إني نقطو قبي قبي دي سود دولي أشي نقصو حق قد بي يبلوغي قوشة كما الدنبيستاء إلى هاي ونوغو حسليو بريق أفريكا وحان كسو دين بيل قادن إن الله عز وجل وقعان واجب المؤمنين تصاري سقو عدين إياه وحاو واجبي وآه جهادك يضو إلهي وأود اللي يهي قال هذا عدو قيسا يا أعدادي سوردن إنو هلاغو يساق أكتي سككينو أرن وكو هلاغو هدن إلهي سبحانه وتعالى من سليدان وحوكو أجر سيني يضادك مؤمنين تا ربي وحاو اللي يلدق الله قعمهين أيا لقو عذابي وانا لقو دلين إلهي نوا إذن كهيلين وقوش أيا إذن راعين وحان إلهي وشافين قم أي الله به ذاك الشافين يا مؤمنين وحنو كذاك حين يعرض أي قلوب تود اللجبنيسو الدين الدجال لنك أي باب للك أي مركزية هنتيدا أي مدة مركز لبابين يا كعريسينهين إلهي نتوبد أي كقبل عيد الدنا الدم دي سكمدا قالوا دو وحاي بحين ينهنتي وحاي هيستان عيد مدة بدن ويسوتو بيان يجو الدنا يا إني صرت هجان طريق حقة إن الراعو أيدك وديدان يا إني من عيان يا مدة كم من عيان ودقنكا iyo tadbiiqinta shariicada ilaah raxmaan ka dhulkiisay in lagu dabaqo laakiin gabagabada iyo guntu maxay ku soo dhamaanaysa ta waxay nooga jawaabay allah waxa uu leey kuwa gaaloobay waxay bixinayaan xoolahooda si ay dariiqii jidkii ilaahay u gooyaan oo ay marka dadka ugu hor joogsadaan way bixinayaan maalka dabeedna way ku qasaarayaan korkoodana waxay ku noqonaysa murugo marka maalki ka baxo hadafkoodina ay gaari waayaan waana laga guuleysanaya ilaahay wuxuu leeyahay kuwa gaalada ah آخر مرك يمادان نار جهنم اللي راه يا لغو أورورينا يا أنت أنا سوقد بنين سوقانتا أن ما أنت ملحمدن وقلت لك جلي سجارة وحن ولاحظ ليا إن قال كا لو يقانو مسفيني يوغاندا حكومة وح أنا كل يا حي قال حوجيد وحرام يا حيش كاجي حرب اللي قل له حست كاجنا حبالها جي وحن كلو كل يا حي عقل جاجا دوهن بعد دبي ما هبلها مسلمين الصوماليات بعد دبن للدربا حلي مساء أسكرت هذا الدفور كود ديجا يأكل دكبر الشلي ديق يجلد يمهد الله بيأسقناتي كليدي من صدم وح أنوجو تلقى لي مجيدا أنا أنوجو بحيي ما موسك مجاهدين تيبول مرير بدك بي بسم الله بالقو بلا باي بدك بي بسم الله بالقو بلا باي بر كريم ويو بقر كوابر يناي ولو بهيو بعدا صوبن دقي يا نصري بقول كي بقولي عيسى جبار جا بحنة برت الماميت بانو لين هالقو ما باشالو انت اللقو بلالي شكر جوانو بجناي نكي بلا اسمه دب كبر كبودة دو شبينه gaaladii baroor bay kaga hadhoofaankii haatan laga baadiye baqtigii nuwaatu fuuray ceel baraf baahintii hore ee buula mareer gumucmiya lagu baadbaaday buula mareer gumucmiya lagu baadbaaday burundiga sidii si ogaandhismiya beelaha lagu laayay beerku waa bugleeyahay markuu beelalku qiiqaabo badeeraha istishaadi ragii looga kala baydhay buruud bay leeyihiin oo gaalku uu si balbalayay biika habaalaha markii lagala mariyo baasuuke kaarihi lagu baani jiray bay baqataraareene saaradii buuxday beebihi miyuu biidna tari waayay saaradii buuxday iyo beebihi miyuu biidna tari waayay boqoradii baasaha dagaal biliga loo saaray istishaadi baqihi ka qaday ubudaya helay baaradu nimankay ku tiil ee shacabka baabiyay sidii ari weer barqaday miyaa burunti loo laayay BKM ayaa lagu beegsaday boobayaal fudude bus iyo banaanka la waray tuutihi baraha weynay banaadiqda niman baaqubo boodka wada jiiray bad maxabi sabab baraq nugeel gacanta soo baadshay badidoodani halkay badii hawdka lagu baacsay barkood buu ba halkii sorgogay boobay hilibkooda boqol iyo bad ba fakti hore beegsi lagu laayay kebabaday baqtigu 200 barana dheerahay sawirada bayaanka amarkii baraha loo saaray baroortii habraha kaambaale miyaa lagu biriiriyaabay waxaa badan garac bannaan laga helo ciidii u booyeyde baqa orodka waa baydad baaqigii hadhaye birta mariya biddayaa la soo kiraystiyo baqa la weeyaani bulshadii loo boogadhayaan baaqu dirayaaye bulshadii loo boogadhayaan baaqu dirayaaye beryahan jihaad baabulladaye baasha kala raaca barbaartiyo haweenkaba beegta taladiina tabantaabada ciida badan biiriyo bixiya maalkiina balbalaasha ducada lagu baryayaa baylah ka maqani booskii nagu bannaanaa rag baa baariga u dhigay booskii nagu bannaanaa rag baa baariga u dhigay baro warbaahinta shabaab waa mid loo bogaye adduunyadu waa boqole haddaad beriya sii joogto baal dahababay kaga tageen bogoga taariikhda birta cadowkugii beegsadiyo barbaartii toobiyaha jeexay marna beer darayn maynoo barakada ducadu waa biile wiilashaa bogaadsiya allow firdows nagu baraare biddaha allow noo huree iyo behalkan soo duulay waxaan bogaadinayaa qiyaadada xakiimka ah ee ku suntan allah qowlkiisa kuna rumoobay washaawirhum fi lmri faidaa cazamta fatawakal cala allah ina allaha yuxibu lmutawakiliin ragga talada haya ee hogaaminaya jihaadka bariga afrika tallaabada cusub ee ay qaadeen taasoo ka soo bilaabantay jimcihii buulamareer iyo talaadada ee masangawaa waxay ku socotaa ama ka socotaa golihii wadatashiga dabadi sida tan tashii dabadii guusha waa taxaabiye alla tala saaro toobiyaha qaad geesi tiir biriyo shabaabkan togan iyagaa tamartaa wa badanoo cilla tiganoo way targaafiye xasan tulushliya cadaawaha tusa booba tuuriya ablay tuuriya way ku taandhayn waxaan kaloo la hadlayaa geesiyaasha halyeeyada iyo taygarada shabeelle dhexe iyo isku tolay galgaduud ee ka hilaacay saaxada iyo madasha masangawaa kuna tamashlaynaya guul allah loo tiirinaya galladeeda waxaan leeyahay allah baan idinku mahadnaqaynaa ku tiraabaya tixdan igahoo taawarka xaq iyo tiir minaarada tibaax lagu sugay isdultaago waa tixraacii tallaabada hore turufla ambaday gaalada u tegay tiiga macataba tayga loo suray tagogaha jebi oo tabaale kaafir tiro badan oo lasoo tubay teelka dhabarka iyo turuqyada go nasrigaa togan tiriga u qaad ilaahay subxaanahu watacaala ayaanu ku mahadinaynaa intisaaraadka iyo guulaha ka dhacay buulamareer ka dhacay masagawaa arrimahan waxa weye waa arrimo cajiib badan weeyaan waa arrimo aad isleedahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maamulaya sida ilaahay subxaanahu watacaala nasriga iyo guusha nooga siiyey sida ilaahay subxaanahu watacaala uu u burburiyey macnaa xisnigii iyo dhufayskii ay galeen oo ay moodayeen anahum maanicatuhum xusuunuhum inay arrintaas ay ku badbaadayaan ilaahay subxaanahu watacaala baa ka markhaati kacay waxa weye wa aataahum allahu min xaysu lam yaxtasibu ilaahay wuxuu uga yimid meel aysan garanayn rabbi subxaanahu watacaala mujaahidiintii ayaa ugu daatay godadkooda istishaadiyadii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku baabi'iyey hadday tahay buulamareer iyo hadday tahay masagawaa wax cajiib badan walaalayaal oo ilaahay subxaanahu watacaala lagu mahadiyaa dadka quluubtoodu siday u wada socoto dadku siday u wada ducaynayaan siday u hambalyaynayaan waxa cajiib badan iyaduna walaalayaal makaalinta ay kaga jiraan iclaanka ilaahay subxaanahu watacaala iyo siday macnaha tabinta tooska iyo tegidda iyo booqashada soo celcelinta iyo macnaa sida ay ugu dadaalayaan ummadda muslimiinta inay maanta ogaadcaweyn ay la socdaan inay la jaan qaadaan waxa maanta socda siday daakiradeenna gadaal ay ugu celinayaan ilaa macnaha macnaa iclaamiyiintu iclaamka islaamka daakiradeenna ayuu waxa uu ku yahay sidii madagtii oo kale asagii baa shidaya markaasi waxay leeyihiin maal heblay dhacay taasi maal heblay taasi dhacday maal heblay taasi dhacday ayagaa macnaha go-aanadii iyo arkiifiyadii iyo noohaya marka ayay maskaxdayada iyo cuquushayadu iyo cuquusha muslimiintuba ay shidaysaa ilaahay subxaana subhanahu wa ta'ala ilaankeena ha barakeeyo waxa kamida in baadarigi ugu weynaa oo maanta waxa weey talacsam iyo macnaha iyo meel laga jiray inuu garan waayay mar wuxuu leeyahay waxina meereereen goor mugdiya mar wuxuu leeyahay waxay sida wax weeyaan ma wadaniyad kuma jirin iyo ruux mar wuxuu leeyahay macnaa diyaaradii wax ma qaban mar wuxuu leeyahay waa ay hurdeen mar wuxuu leeyahay waxbay naga boobeen waxa weeyaan guushu waa ay dhawdahay afghanistan ilaahay waa guuleeyay raayadii waxay ku xireen macnaha waa helicopter annagu waxaan ku xireynaa miig ku xiri doonaa insha allah wa jazaakum allahu khayran wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay odayaashii wax garata ku nool magaalada Kurtunwaari ee Shabeellaha Hoose ayaa bogaadiyay oo soo dhaweeyay dagaalkii cuslaa ee jamcihii ka dhacay magaalada Buulamareer laguna laayay ciidamada Uganda. Ilaahay baa ku mahadsan oo niman ka dayacay oo dilay Ilaahay baanan uga mahadcelinaynaa iyo dadaalkii insha allah ta'ala ay ku dadaaleen akhyaartu oo ilaahay malaa'iga ku xoojiyay iyaga oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay subxaanahu wa ta'aala u tasbiixsanaya oo u tukaday oo ikhyaara oo iimaan leh iyo cadowgaasi dhibaatada uu shucuubtooda Soomaaliyeed ku hayo iyaga oo ka xanuunsaday oo dhibaysa oo cadhaysan yay kula dhaceen oogtii salaad si fiican buuna ilaahay subxaanahu wa ta'aala garabkoodu uga baxay isagoo og in sidaa loo wada geli doono oo ay sidaa wada noqon doonaan yay haddana weli meela ku sugan yihiin oo sii fadhfadhiyaan intay carari lahaayeen intay tegi lahaayeen intay ama diyaarad raaci lahaayeen ama doomo raaci lahaayeen dalkoodu way yaqaanaane yay weli rajo ka sii qabaan inay shucuubta Soomaaliyeed gobol gobol u sii kala jaraan inay kiristaan ka dhigaan inay duleeyaan inay dilaan inay dhacaan inay aids iyo fisqi ku faafiyaan inay ummada fasahaad dhammaystiran daroogo waxa magaalada Buulo lagu beeray waad aragtay waxa beere ku yaala xashiish waxa beeray oo hala beere yidhi oo hawsha difaacayay oo beeruhu ku dhex yaaleen waa xaruntii Ugandaiska waxaasina dee ummadu markay daroogo cunto dee waxa weeye way iswada dili way iswada dhici way iswada kufsan danta ay kala hayeen inta aan bayahay diintooda ka tagaan dalkooda ha fasahaadiyaan aan kala wareegna marka u dambaysa asalkoodu inta aan boo aha wararka uu ku hadlayay Musafani ee beenta waa wixii uu ku soo galay dalka oo beenta ahaayo kale maxabiista Uganda waa la wada arkaa adduunku wuu wada daawanayaa waana la wada ogyahay maxabiista Uganda oo nu aragnay way ka tiro badan yihiin maxabiistii hore ee laga qabqaban jiray been buuna sheegay oo ciidamadiisa iyo dadkiisii been buu ka sheegay waxa uga fiicnayd inuu yidhaahdo waxaad yeelaysaa niman yahow maxabiistaas layga qabsaday dulmi baan dalka ku soo galay khaladna waan ku imid gardarrana waan sameeyey waana idinku gafay dalkiina iyo diintiinaba waan ku gafay maxabiista aad haysaan ee tirada badan maxabiistaas niman yahow ha la ii xanaaneeyo hana la ii sii daayo xama waxa la igu qabto dadaalo kale isagoo ku cawda yaa uga quruxsanaan lahayd intuu dafiri lahaa ragga uu doonayo inuu lacag ku qaato uu dowlado lacagahood ku baadho ragga uu doonayo hadduu maxabiisnimadkoodii dafiro waxa weeye hadee raggaasi meel ma fadhfadhi doonaan waxna u difaaci maayaan waxna u qaban maayaan isagoo afka u qurxiya oo yidhaahda miidiyaha u mariya war raggaas adiga haysataan tirada badan war niman yahay anigu dalka waan iskaga tegi war dulmi baan ku imid isagoo yidhaahda uga quruxsanay warka uu ka hadlayo baa garaad in Musafani warkiisu iska cad yahay marar badan waa uu khariiq qasaaraha soo gaaray dadkan wax tabay waa ehelkooda dadkii Uganda maxaad ku leedahay dadka Uganda waxaan leeyahay shacabka Uganda jooga ee la khaldayo ee lacagta beenta ee faalisada aan ciidamadooda lagu soo gurayo oo maalin walba looga soo kaxaysanayo dadka Uganda jooga waxaan leeyahay ciidamadiina waa la dilayaa waa la gowracayaa duurka lagu maalin walba qayb laga soo qabtaa bahalada cuno oo ka dhargay ciidamadiina ka ilaashada meeshan Soomaaliya waa lagu wada gowraci waana lagu wada dili hal askarina idin soo laaban maayo waxa dambe ka cishada musafanina ku banaan baxa oo ilmihiini iyo ragini iyo dadkiini wuu gatay iska dhiciyay Uganda waxaan dhihi lahaa umada ku nool ee shacabkii ninkaasi dhibaatada uu dalkiina u geystay iska celiyo iska dhiciyo oo ku banaan baxa oo meel kasto waxad kaga sameyn kartaan kaga sameeya ninkaasi ciidamadiini way baabeen way dhamaadeen duurku waraabuhu ku cunaa way silicsan yihiin mooray ku xareysan yihiin habeen baqayb baa la qalaa habeen baqayb yaa la qalaa caawa xeradee inoo fiican oo baruur badan caawa xeradee inoo fiican oo dubax badan caawa xeradee fiican oo qoryo badan yaalaan caawa xeradee fiican saasaa loo kala doordoortaa ciidamada Uganda marka waxba yuunan maaragtay Musafani wax been ah oo khiyaali ah yuunan miidiyaha kaga hadlin waxa runtii waa waxa la daawanayo oo miidiyaha yaala shacabka Uganda ilmohooda iyo ragooda ilma ma aha kuwan iyo waa dad waaweyn oo waayeleh dadkooda ha ka cishadaan meeshan waa wax la wada dili doono waa wax la wada gowrici doono cuqub ay la kulmayaan adag iyo cadaabe cadaabka ha ka cishadaan ragooda anigoo magacayga la yiraahdo Cabdi Maxamed Siyaad farxad weyn ayaan meeshan ku degmada Kurtuway aan la joognaa odayaasha Kurtuway ayaad ka mid tahay sidaad u aragtaan sidee baad u arkaysaan xasuuqii ciidamada Uganda buulmareer lagu geystay farxad weyn baan u aragnaa Ugandeeska meesha lagu xasuuqay Ugandees waxaan leenahay waddanka ku kitsoomina waddanka niman raga askare dad ahlu diin ah askare waddankan dad islaam ah askare haddii idinka aad moodaan waddan gaalo maahan gaalo yaaladin soo sirin ninka Soomaalidan waxaan u sheegayna haddii idinka gaalo walaal moodaan gaal walaal ma galo walaalna ma noqdo anaga iyaga diinta Ilaahay isku diin ma nahay anaga dad muslimiin Alla naga dhigay iyagana dad gaalo Alla ka dhigay haddii gaalo walaal ay moodaan gaal walaal ma noqdo gaal walaal ma noqdo yaa lagu kadsoomin hal laga soo noqdo gaal inaan la raacin aan ku balanno horumar ma ku heli kara nagaasho diinta ay ku jirtaa hadda ka hor waxay na yeelan dad muslimiin ah oo ahlul deegaan ah Kurtuwarri iyo Buulmareer deegaan Galween iyo Buul inta u dhaxaysa inay dadka ay isu keeneen ay meesha ku gubeen gaal inaysan wehe lahayn Soomaalidana waa ogtahay dadka walaal ka dhiganaay Soomaali waxaan idin sheegaynaa gaal walaal ma gaal ummada maalin kasta ayaa la laayaa had gudubka Buulmareer oo lagu sameey jiray macsiida zaniga kulli quraafaadka maanta mujaahidiinta ayaa ka dul qaaday gulna waxa askale dadka ahlu diinta ah magacaygu waa Xasan Cali Maxamed waxa maanta in muuqda farxad aan la koobi karin wax badan aan maqli jirnay meelheebil saasa la yeelay laakiin waxa Ilaahay maadiisa iyadiyo maartay muuqata inaan indhahayga saaro ee qanimadoodii geeridoodii dhaawacoodii noloshoodii oo gacanta lagu hayo oo maaragtay la soo qabto baqtigoodii oo maaragtay yaalyaalo buulamareer inaan maaragtay indhahayga saaro farinta u diraysan Uganda maxay tahay Uganda waxaan leenahay oo dira Uganda waxaan leenahay kuwa dambe ka cishada Soomaaliya wixii idinka joogana sida uga qaadan lahaydeen uga qaata dalkan waxa iska leh dad islaama ma ogolo gaalo ma rabaan gaalo shariicada islaamka lagu maamulaa buulamareer iyo soonaha oo maaragtay gobolka Shabeellada Hoose waxaan leenahay wixii idinka jooga ka qaata kala baxa inta ay idin nabad qabaan haddii kale waxaad arki doontaan kuwa hadda aad aragteen kuwa ka sii foolxun inaad aragtaan haddii lahayd waa masantay bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacayga leeyahay Cumar Xakun Sheekh Maxamuud madaxweynaha Uganda waxaan leeyahay ilmaha soo dirtay eeyaha cunaya baqtigoodii kuwa kalena ku soo dir waan dhameynaynaa waan dhameynaynaa haddii adigu lagaa soo ayaan aqligaada asnuqtay in Soomaaliya aad diinteeda ka bedesho ma bedelmayso kitaab Ilaahay baan anaga isku xukumaynaa dhaqanka Ilaahay baan wadanaa sunnadii nabigaan raacaynaa waxaan garab istaagannahay kelmaddii Ilaahay laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah garab istaagannahay ninki koor yimaado sidii Uganda loo galay iyo sikadeena loo galay ama Mareykan ahaado ama Itoobiya ahaado ama jinni ahaado wixii gaal ima sidii sikadeena loo galaya Uganda kelimaa gaal wixii gaalaba saani sikadeena loo galaya gaaloy waxaan ilaahay gaaloy anaga dad muslim baan nahay kalaamkii Ilaahay baan haysanaa naga leexda waa diideen Soomaa Soomaali markaa timaadaan ayaan baydin cunay ayaa eeyaydan cunay ama madow ahow ama cadaan ahow waa ma had iskale waa islaamka ma had iskale ragii anaha in buulmareer cadawga ka kiciya ma had iskale anigana waan garab taaganahay anigu kula hadlayaa hadda yacna cadawgaas hadda la kiciyay wiilba iga qabsadeen ويجا قتين شن بقول دولار أظن بحين يعني أنا لقوم سنة ليه الكيف قبتين ولا ما يربي قبتين هو مركبوها ولا نقول وهذا ويليار وهذا يعني أنا أشوابني وقبتين أنت قال لي بالكار أشواب وين ولا أشواب وحول حول جري وين إذا ما شن بقول كان شن بقول دير غير قالن إله بام بريء إلهي نوا بريد وانا قبله ويلكن يكون سوداء ويلكن وين سوداء إلهي يو بريد وايجا قبشي إلهي يو بريد وايجا قبشي لا هيو عاو هادين أركيو بقت يقول بولد هذا إيه عناين ما هذا سلاح إسكاله واحد ليه أما مريكان أهالو أما يوغاندا أهالو أما إثيوبيا أهالو نيكي قال أو سومالي يمهالو إني ولاريك عن تقولي قيسو قالوا أي قالي أقو قالوا أقو الله أكبر بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahaana caawo intaas ayaan ku ekeenayaa barnaamijka dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillaah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.